هم دول بيكذبوا الحكايه دي. وعندنا كتاب حفظ ان كذبوا دي قالوا الكلام ده مش معقول. ولذلك اذا متنا وكنا تراب يعني انكار، وما دام انكار يعني مولك الكلام ده ما يحصلش، فيجب هنا ايه اضراب يقول لا هيحصل بس انتوا اللي كذبتوا سيحصل، بل كذبوا بالحق لما جاءهم. كذبوا بالحق لان اكلم دي مساله حق، ومعنى حق يعني امر فرغ منه فلا تغيره قواعد الحياه، لان معنى الحق الشيء الثابت الذي لا يتغير. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم في الحكايه دي بده يضرب مثل من الحق والباطل. يقول ايه مثلا؟ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها، كل وادي ياخد على قده، وادي كبير يبقى واسع ياخد قد كده ياخد قده، فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، الرغاوي اللي واخد القش والبتاع دي برضه دي في المي، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. لما تشوفهم هم بيصهروا المعادن عشان يطلعوا منها المادة اللي بيطلع كده بالظبط، وكل ما يعوز انه يعني يدينا صلب كده ما فيش فيه مادة ايه يكثر من الغلام بتاعه، فيه مادة غريبة عشان ايه عشان تطلع. طب ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله، دي زبد في المائع اللي هو ده، وده زبد في الايه في الجوانب. وبعدين ايه فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الايه الحق والباطل، فاما الزبد فيذهب دفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. برضو ايه ومن برضو من الحديد، يجيب الحديد ويحطه في قلب النار، يجيب العنصر اللي غير من الحديد يطلع كده فقط عشان يجي الاسطور بالايه الحق. طيب ما دام الباطل هيذهب والحق هيثبت، ونقول شوف اقرا القران جيدا. ايه هو القران؟ قال ايه بقى؟ قال وجعل كلمه الذين كفروا السفلى في المعركه، كان القياس في النص وجعل كلمه الذين كفروا السفلى، من وكلمه الله العليا. قال ما قالش كده، قال وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمة الله لأن كلمة ربنا العليا دي ما تجيش تواطية وبعدين تعلي، تثابت لها أنها عالية، ما يقولش مش قاعدة كلمة الله العليا ما هيش قاعدة، إنما الباطل قاعدة. والله طب بيجي كلمة الله ما في ساعات الباطل بإيه؟ بيتمكن والحق ينزل، يقول أو كل الباطل يتمكن هذه نصرة للحق. ليه؟ قال لك لأن الحق مش هيجيش ناس تغار عليه إلا لما الباطل يعضه، فإذا عضه الباطل قالوا يا حق الحقنا، يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يضرب المثل ليبين، وإن على الباطل مرة فالحق برضو أعلى منه، لأن الباطل ده جندي من جنود الحق، لأن لما يعض الناس بالإيه؟ بالظلم، الناس تقول بقى انقذنا بقى. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. المريج هو الأمر المختلط. يبقى مرة قالوا إيه شيء عجيب، ومرة كذبوا رموه بالنعي، ومرة كذبوا ومرة إيه؟ قالوا في أمر مريج مختلط. ومريج يعني إيه؟ مرج الخاطر. في الاصبع يبقى الختم واسع وعمال ايه بيتلقلق بيروح هنا ويجي مش ثابت في الايه في الصابع. طب هم يعني في امر المريض ليه؟ قال لك بدليل انه مستقبل الرسول مش بشيء واحد، ده لما يعجزوا عن شيء يقولوا واحد ثاني، واحد قام قال لك ده ايه ده ساحر ما نفعتش. ليه؟ قام رد عليهم قال والله لو كان ساحر وسحر الناس اللي دول قالوا بيه طب ما كان يسحركم يا كفر انت بفضل الحكاية اهو ما سحركوش، يبقى مستحيل. قالوا ده كاهن بتاع كاهن، احنا شفناه قاعد كده وبيعمل مندل وبيعمل